Thank you.

Yeah. Very sorry. Yeah. النبي اللهم صل على الله الله الله يزيدك. إِنَّ مُبِينَ الْعَوْنِ Allah. edersin. Yeah. صلى على النبي. اللهم صل على النبي. Oh, yeah. صلاة النبي يا الله أفضل على النبي. No!